يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا الله، سبحان الأزلي الأبد، سبحان الفرد الصمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا سبحان من رفع السماوات بغير عمد، سبحان من بسط الأراضي سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عدد، سبحان من قسم الأرض ولم ينس من فضله وكرمه أحد، لا إله إلا الله، فليتك تحنو والحياة مريرة فليتك تحنو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب ليتك تحلو الحياة وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل غين منك الود يا أدمعي تنهلك الديم من مقلتي وجسمي زائد السقم. إذا بدا قمري لا يظهر القمر فطال في حبه التفكير والسمر. على عبد ذليل سير الشوق ناصره قليل يمد إليكم كف افتقار ودمع العين منهمل يسيل. على أعتابكم عبد ذليل كثير الشوق ناصره قليل يمد إليكم كف افتقار ودمع العين منهمل يسيل. أكون نزيلكم عظام قلبي وحاشا أن يضام لكم نزيل أكون نزيلكم ويضام قلبي أكون نزيلكم ويضام قلبي وحشا وحاشا أن يضام لكم نزيل. أكون نزيلكم وحاشا إلهي بمحكم القرآن إلهي بمحكم القرآن وبأسرار عبدك السيد النبهان إلهي بمحكم القرآن يسرا وامحو عنا الذنوب بالغفران لا إله إلا الله سبحان الأول بلا بداية سبحان الآخر بلا نهاية سبحان من له في كل شيء آية سبحان الله ما أعظم الله سبحان سبحان الله ما أكرم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلاة ويا خاتم رسل الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.